بعد حمد الله هنصلي ونسلم على خير خلق الله، ونقول ونتكلم نحكي ولا ننتهي في قصة لو تنتهي من تاني راح تبتدي، وياريتنا نتعلم هنقول وتسمعنا والكل يقول معنا ويحكى بقى أن يحكى أن يحكى أن كمال عبد العزيز فيفيان محمود مش ممكن، وده مين يقدر يقتله؟ يمكن والعياذ بالله انتحر، او يمكن اعتزل قاري الفتوانة والدروش وانجذب. ابراهيم ابو الروس لن قتل ولا انتحر إيه؟ ولا الدروش واعتزل الفتوانة. ابراهيم ابو الروس مات يا خليل فن، مات وبس. يبقى اكيد بفعل فاعل. ولا فاعل ولا مفعول يا استجابر. يا سبحان الله، والتركة تركة ابو الروس توزعت وتقسمت، وكل واحد من الورطة اخذ نصيبه وقال يا فكيك. ياه اوام كده يا ساتر. طب كانوا يصبروا شوية. يصبروا دول ما صدقوا، وكل واحد قال يا نفسي وحقي فين. الله، يعني خلاص ما عادش فيه ابو الروس. ويا فرحته بقى. فرحة مين يا ياسمين؟ فرحة قطب الغرباوي طبعا. بقى لوحده، ويا ارض الهادي ما عليك يأدي. ومفيش فتوة غيره. قصدك مفيش بلطجي غيره. انا بقول فتوة. لا بلطجي. بلطجي ولا فتوة يا قلبي لا تحزن. كان الميزان نصين وبكفتين اتنين، يعني اهو ممكن والحبل مش سايب. فجأة اختفت كفة، والمستحيل كفة لوحدها توزن. صبح الميزان خايب، لا ميزان ولا وزان. طب ايه جرى؟ هنشوف نسمع كده اللي كان. عقب الغرباوي وبس. عقب تاني؟ لا ابو الروس، ما خلاص بقى. ما كانش هو اللي انا اعمل حسابه قوي يا نضوري، لكن اهو برضو كان رزيل حبتين. لو على الرزالة كان رزل. الله يرحمه. ودلوقتي المسؤولية كبرت قوي يا نضوري. انهي مسؤولية يا سيدي؟ الناس، العالم ده كله، الناس دي كلها مش مسؤولين مني؟ مش في رقبتي؟ مين يراعيهم ويحميهم؟ ولا هي الفتوانة كلام والسلام؟ وناوي على ايه؟ ناوي؟ ناوي ألمهم. صح، ألمهم، أنظمهم وأعلمهم. تعلمهم الأدب؟ أعلمهم الأدب والجغرافيا والتاريخ. هتعلمهم تاريخهم؟ أعلمهم التاريخ اللي يبدأ بقطب الغرباوي وينتهي عنده. التاريخ اللي لازم يكون تاريخهم. حقك حقك يا زعيم. ولا هي الفتوانة كلام والسلام؟ لا لا لا، دي مسؤولية. ايه انت هتقول لي يا زعيم؟ وحده، ومين في الدنيا دي قده؟ ويا بخت من نال الرضا، ويا ويل اللي وقف ضده. وعشان كده فكر مخخ وقام قرر يعلن شروط العجب في مؤتمر شعبي. الديب ويادي العجب لابس ثياب الادب. هتقول له ايه عجبي؟ عريس ولا مطاهر يا اسطى جابر؟ لا جواز ولا طهور يا خليل افندي، ولا حتى لمؤاخذة انتخابات. الله، امال الزفة دي زفة ايه وزفة مين؟ زفة فتوانة للغرباوي يعني، وهو عاد في غيره في طوى الايام دي. فينك يا بروس؟ الله يرحمه بقى. والزفة دي بقى بمناسبة ايه؟ وهو يعني قطب الغرباوي هيغلب يلاقي مناسبة بيعمل لها زفة ولا لمة ولا مولد حتى، اهو حسب ما تطلع في دماغه ويهفه كيفه ومزاجه، وتطلع بقى زي ما تطلع. وين قلتاني؟ تاني. وين قلتاني؟ تاني. الغرباوي ناوي راح يقابلكم ويكلمكم في المؤتمر الشعب العام. راح يقابلكم ويكلمكم في المؤتمر الشعب العام. هيسمعكم احلى كلام. هيسمعكم احلى كلام في المؤتمر الشعب العام. في المؤتمر الشعب العام. في المؤتمر الشعب العام. في المؤتمر الشعب العام. استنى يا مهيات، بقول لك استنى يا مهيات. اهلا اهلا بالبنت ياسمين. بنت لما تبتك يا جدع انت. اه بس لو ما كنتش حلوة. اه بس لو ما كنتش عارفاك اهبل وكداب زفة من يومك. انت عايزة ايه؟ عايزة افهم مؤتمر ايه وشعبي ايه وعام ايه اللي بتقول عليهم؟ الكبير قطب الغرباوي ماله عامل لكم مؤتمر؟ محدش فاضي ومحدش رايق يا سي مهيطة. على العموم اللي هيحضر اهلا بيه، لكن اللي حينسى او يتأخر راح يحصل له ايه يعني؟ هيتعمل له فيش وتشبيه. فيش ايه يا روحي؟ انت بلاش. واسمعنا، ما تهونيش عليا. مهياطة احفظ لسانك والزم حدك، ما زوائلة. وعلى ايه؟ خلينا الوقت تاني. بكرة معانا في المؤتمر الشعب العام. بكرة معانا. اما صحيح لدك دك كل شيء جاهز والكل في انتظارك، عايزين يسمعوه ويتعلموا منك. والله ما انا عارف هقول لهم ايه. هتفهمهم نظامك. انهي نظام فيهم يا ناضوري؟ الجديد. النظام الجديد يا زعيم. النظام الجديد. نظام قطب الغرباوي. ها؟ اللي هو ايه بقى؟ اللي هو انت وبس. هيقول اللي يقوله والناس عليها تسمع وتصدق وتسقف وتدي تعظيم سلام. ولو كان الكلام خايب هتسمعه وهي ساكتة وتوافق عليه. حتى لو كان مش صح هيكون مطلوب من الناس تعتبره صح يا هنية، وتتعامل معاه لانه الصح اللي لازم تعترف بيه وتحترمه وتنفذه 24 قرات. وايه يمنعها تعترض عليه وترفضه يا محفوظ؟ لو رفضته تبقى بترفض قطب الغرباوي نفسه. وليه ما ترفضش؟ اكيد من حقها ترفض. يبقى ترفض. الرفض مش مجرد كلمة يا هنية، الرفض موقف، مواجهة، نوع من التمرد، نوع من التحدي. وانت يا محفوظ ناوي تعمل ايه؟ هحضر المؤتمر طبعا. وهتوافق وتسقف لو الناس وافقت وسقفت؟ كلام الغرباوي هو اللي هيحدد موقفي منه ومن كلامه. يعني ممكن جدا ترفض وممكن جدا اوافق. يبقى هحضر معاك. عشان توافي؟ عشان اكون جنبك يا محفوظ يا ابو النيل وانت بترفض. ليديز اند ما بلاش ليديز دي، خليها سيداتي سيدي احسن. ليه؟ مالها ليديز؟ مالهاش، بس مش وقتها دلوقتي خالص. سيداتي سادتي. اب يا اب يا ابدا حط وسمعنا وهات من قال. اب يا اب يا ابدا حط وسمعنا وهات من قال. عايز اقول شكل اول اول عايز اقول شكرا. عايز اقول ادخل في الموضوع على طول. لازم تعرفوا كلكم انكم من يوم ورايح هتكونوا بتوعي. ما بلاش بتوعي دي دلوقتي. اقصد هتكونوا زي ما انا عايزكوا تكونوا. ما تقرا من الورقة اللي كتبتها لك يا سيدي. حاضر. سيداتي سادتي، لكم انا سعيد وفخور بكم، ولكم ارجو ان اكون عند حسن ظنكم جميعا. لقد اصبحت مسؤولا عنكم وعن هذا العالم المسكين، واعدكم بان اكون لكم جميعا، للضعفاء وللاقوياء، لاهل الجنوب واهل الشمال، وحتغرقوا في العدل لشوشتكم، ولحد ما تزهقوا منه وتقولوا لي يا ريتك تظلمنا شوية. اظلمنا اظلم اظلمنا ولا حد غيرك يظلمنا. اظلمنا اظلم يظلمنا ولا حد غيرك يظلمنا. اظلمنا يا لا لا لا لا لا لا لا لا ظلم منذ الآن، بل هو العدل والحق. طه الظلم يا مهيطة. ظلم الحبيب يا ياسمين غير كل ظلم. الظلم هو الظلم، لو من عدو او من حبيب، لو من قطب الغرباوي او غيره. قطب الغرباوي مش ظالم، يبقى ما نخلهوش احنا ظالم، لا ونحلفه كمان يظلمنا يا سنادوري. خلاص خلاص. والان اتفضل يا زعيم كمل. انت اسمك ايه؟ انا ياسمين. ياسمين؟ وانت ياسمين ياسمين؟ لا مش وقته الكلام ده. حاضر. انا في عرضي للموضوع. انا اللي في عرضك يا سيدي الناس. والان سيداتي سادتي، سنقرأ عليكم مواد اللائحة التنفيذية للنظام الغرباوي الجديد. أعلنت المواد والقرارات وارتفعت أهات، منها أهات من الغيظ، منها أهات من العجب، وأهات ما بين الخوف والاندهاش والغضب. لكن بقى القرارات إيه اللي بتقوله لجل نظام غرباوي يظهر يبان مفعوله؟ على كل بني آدم في الحي والأحياء المدورة، كبير كان ولا صغير، بنت ولا ولد، جد ولا راجل، على كل بني آدم من دول إنه يتقدم ومن بكرة ومعاه كل أوراقه يسلمها وياخد غيرها جديدة وباسمه الجديد حسب نظام الغرباوي الجديد. كل اوراقه يقدمها يا مهيط؟ كل اوراقه. زي ايه يعني؟ البطاقة الشخصية والعائلية وجواز السفر وشهادة الميلاد وشهادة التجنيد والتطعيم. وشهادة التطعيم كمان؟ طبعا. يبقى هيطعموها عشان يسكت. طب اتلم انت واسكتي قبل ما اخليهم يتعبون السكان. هاتوها بنت الله، بقول لكم هاتوها دي. طبعا لازم اقول لها يا هنية. ومن غيرك لازم يقولها ويقدر يقولها يا محفوظ؟ انا لوحدي لا يا هنية، لوحدي مش كفاية. لا لو قلتها لوحدي تتوه تضيع، محدش يسمعها ولا يعمل حسابها، ومحدش ممكن يوافق على الفكرة المجنونة اللي بيفكر فيها قطب الغرباوي. الفكرة الخبيثة، الفكرة اللي عايز بيها الغرباوي يملك الناس كلهم ويتحكم في إرادتهم ويخليهم عرايس يحركها ويتسلى بيها. أغير اسم أبويا واسم جدي، يبقى بقتل تاريخي وبحكم عليه بالإعدام. أغير اسمي واسم أبويا وجدي، يبقى بتنازل عن روحي وبشوه ملامحي وبقبل إن أكون ظل باهت بيزحف ورا خوفه وعجزه. هو محفوظ أبو النيل؟ لا يمكن يكون محفوظ الغرباوي. هتغيره يا محفوظ يا أبو النيل. النيل في اسمي يمنعني؟ هذا مجرد اسم مش أكتر. لكن اسمي يساوي الحياة نفسها يا غرباوي. هعوضك عنه وعنها. تعوضني عن الحياة بالموت؟ محفوظ أبو النيل. وإذا اللي بيخليني أقول لأ؟ وهتدفع تمنها يا محفوظ. ولا أدفع تمن رخيصة في صداقة برفضها وبرفض أصحابها. تبقى تستنى هنا. لا لا لا لا لا لا لا لا، يرجع لبيته وأهله وولاده. هيعدي الناس بكلامه. من حقه يدافع عن رأيه يا نادوري، حتى لو كان ضدك يا سيدي الناس. مين يقول كده؟ الديمقراطية وحرية الرأي والكلمة والاعتقاد وحقوق الإنسان. ما توعدني تعيد حساباتك يا أبو النيل. أوعدك لا. شكرا. تعالي يا ياسمين، تعالي اسمعي الفرح اخوكي بيقول ايه. وانا قلت ايه بس زعلك يا اما بالشكل ده؟ قلت ايه؟ قلت العيبة، قلت الخيبة يا خلف يا ابن جليلة يا ياسمين. وهي يعني ياسمين هتعمل لي ايه؟ تيجي تشوف وتسمع اخوها وهو بيتسخط وهو بيقول وماله لما غير اسم ابويا واسم العيلة، اسم درويش خلف الله لدمة. انا مش شايف فيها اي حاجة يا اما. ايه عايز تغير اسمك يا خلف؟ عايز ينسخط بسلامته ويتوه عن اصله ويتبرأ من اهله. عايز يبقى اسمك خلف الغرباوي؟ خلف درويش، خلف غرباوي، ما تفرقش قوي يعني. لا تفرق، خلف درويش البنا اخويا ابن امي وابويا، لكن خلف غرباوي انا ما اعرفوش ومش هو اخويا اللي اكلت ولعبت وكبرت معاه وجمعنا اسم واحد وحضن ام واحده وبيت ومدرسه وزقاق وجال. يا ناس يا ناس، الموضوع ابسط من كل الكلام ده. اسم اتشال، اسم اتحط. انسان، انسان كان وانتهى. ومهما هيكون الاسم هفضل برضه اخوكي وانت اختي. ما هو النهارده تنزلت عن اسمك، بكره تتنزل عن بيتك، وتفضل تتنزل كده لحد ما تتنزل حتى عن امك، عن اختك، عن نفسك. ويهون عليك اسم ابوك الله يرحمه، اسم درويش البنا اللي ياما اتمنى يخلف ولد يحمل اسمه من بعده، ولد يدعيله ويفتكره ويجدد ذكراه في الدنيا من بعده. ياما انا هفضل ابن درويش البنا. وعشان كده بعت اسمه، وعشان كده عايز تغيره وتتخلى عنه وتمشي في الدنيا باسم تاني غريب عنك وعن اهلك وناسك. وهتبقى خلف الغربان. وانا في الحقيقة خلف درويش. هتبقى اتنين يعني؟ اوه اتنين بقى ولا تلاتة؟ انا جوز بقى. ياسمين لا، اوعى تعلي صوتك في بيت اللي ناوي تغير اسمه، في البيت اللي بناه درويش البنا عشان تكبر انت فيه، تكبر وانت ابنه وانت خلف صالح له والاسم وحياته وذكراه في الدنيا. ولا عمري هكون غير كده ابدا. ولا عمرك هتكون بعيد عن اسمك او بعيد عن روحك ابدا. مالك يا خليل افندي؟ عايز امشي. طب وماله؟ المشي صحة برضو، قوم نمشي سوا ونجري دمنا. لا لا يا صجابر، عايز امشي من هنا، عايز ارحل واسيب الحي، لكن صعبان علي قوي افوت اهلي وناسي، افوت عمري كله، احلى واغلى الايام والحبايب. وتمشي ولا ترحل ليه يا خليل افندي؟ مش هين علي اسم ابويا يا صجابر. اسمي ازاي احمد الفوال؟ بقول لك ايه؟ لا ما تقولش الله يخليك. ما هو برضو يعني لو قدرنا. اسكت يا اسطى جابر، اسكت الله يخليك اسكت. يا ناس جاوبوني، ردوا عليا، انتوا بتعملوا ايه هنا؟ واقفين ليه في الطوابير دي كلها؟ انتوا مش بتتنازلوا عن اساميكم، انتوا بتتنازلوا عن روحكم وبتضيعوا تاريخكم. يا ناس فكروا في اللي انتوا بتعملوه. لا حد هيقدر يحمينا من الغرباوي، لا انت ولا غيرك. ولا انت تقدر تحمي نفسك منه حتى يا ابو النيل. يمكن محدش يقدر يحميكم ولا انا اقدر احمي نفسي، لكن نقدر مع بعض نحمي بعض. كلنا نقدر لو كنا ايد واحدة وصوت واحد. يمكن كل واحد والواحده ما يقدرش، لكن هو واخوه وجاره وولاده، هو وكل الناس اللي هنا معاه يقدر يقول لا، يقدر بالكل يكون كل حاجة. احنا عندنا عيال عايزين نربيه. يا عم خليك في حالك وسيبنا نعيش ونلاقي لقمتنا واكل عيشنا. لو بقينا كلنا غرباوي هيتبقى ايه مننا؟ مش هيتبقى حاجة، مش هنبقى ولا حاجة ولا حاجة. لا لا لا لا لا لا، انت مكبر الحكاية قوي يا محفوظ ابو النيل، على ايه ده كله؟ الناس يا خلف مش عايزة تسمعني. طب ولا مؤاخذة يعني، معلش اسمعهم انت. اسمعهم انت. عايزني اسمع الغلط؟ وليه ما يكونش هو الصح؟ جايين يغيروا اساميهم، جايين يرهنوا روحهم وتاريخهم ويبيعوهم. وهيجرى ايه يعني؟ ولا هيبقوا ايه يعني؟ ولا مؤاخذة هيبقوا قرود. بتقول ايه يا حبيبي؟ بقول لك طلبني بالاسم يا حسن. وليه؟ وشمعنى؟ وايه المناسبة؟ عايزني سكرتيرة في القصر الفضي، مدرسة مربية وصيفة. وشمعنى انت بالذات؟ من يوم ما شافني وسمعني بتكلم في المؤتمر الشعبي وهو مقتنع باني اصلح واحدة لوظيفة زي دي. ده الكلام اللي قاله لي الواد مهيص. هتروحي باسمك ولا باسم الغرباوي؟ يعني ايه يا حسن؟ يعني باسم ياسمين درويش البنا ولا ياسمين الغرباوي؟ لا رايحة بده ولا بده. يعني ايه؟ يعني مش رايحة خالص. هترفضي الوظيفة؟ زي ما برفض قطب الغرباوي ونظام الغرباوي. لكنها رفضت يا زعيم. ترفضني انا؟ رفضت قطب الغرباوي. رفضت تكون قريبة مني؟ رفضت الوظيفة اللي تقربها من قطب الزمان الغرباوي، الوظيفة اللي بتحلم بيها وتتمناها كل بنت زيها وفي سنها. بيتهيألي البنت دي مظلومة يا سيد الناس. مظلومة؟ مظلومة يعني ايه يا نضوري؟ لو عليها لوحدها كان ممكن توافق، لكن ايه كلامه شجعها ترفضك وترفض الوظيفة اللي عرضتها عليها. كلام مين؟ حسن ابو علي. مين؟ حسن ايه؟ حسن ابو علي؟ ايوة يا سيدي الناس، اسمه كده، حسن ابو علي. وده يطلع ايه؟ ويطلع مين؟ ابوها؟ عمها؟ خالها؟ لا لا، لكن جايز قاربها، جايز جارها، جايز. وياسمين تسمع كلامه ليه؟ ما هو اصله ناوي يتقدم لها ويخطبها. وطول ما هو جنبها وبيزن على ودنها هتسمع كلامه وتخاف تزعله. بتحبه يعني؟ تقدر تقول يعني هو اللي قدامها. يبقى ما نخليهوش قدامها، لا جنبها ولا قدامها. ها؟ وازاي بقى نقتله؟ نسجنه؟ نعتقله؟ ننفي؟ المهم نبعده عن ياسمين. وبالقانون يا سيدي الناس. بالقانون وبالنظام الجديد واحكامه. واللي اعرفه عن الجدع ده بيرفض لحد دلوقتي يغير اسمه. يبقى تقبض عليه فورا. ها؟ لا، تنتهي المهلة اولا وبعدها نطبق القانون. وغير اسمه او ما غيرش اسمه برضو حنطبق القانون. في ناس كتير ياما صحيح اتقدمت علشان تغير اسمها وتدي تمام، لكن كمان في ناس اصيلة مهمها رفضت تغير اسمها وتكون بقى حسب النظام. وادي الجداول والكشوف وكل شيء مكشوف، حتى النقط فوق الحروف. يعني خلاص خليل افندي، خلاص نويت على السفر وحتسيبني؟ ما بدهاش بقى يا استاذ. وناوي تروح فين ولا تسافر لمين؟ ده انت زي حالاتي، ملكش في الغربة. قال ايه اللي رماك على البر يا صاحبي؟ يعني كانت فيها ايه بس لو؟ ما اقدرش. ويعني هتقدر على السفر والعيشة لوحدك بعيد عن اهلك وحبايبك؟ هتتعبني غربتي بعيد عن ناسي واصحابي. لكن حقتلني يا استاذ جابر اللي بعد العمر ده كله ابقى واحد اسمه خليل الغرباوي. اموت يا استاذ جابر، والنبي اموت. كان نفسي اجي معاك، لكن البنات لسه صغار قوي يا صاحبي. ربنا معاك ومعاهم يا جابر يا طيب. ما قلتش جابر الطيب، سخط. لكن والله العظيم غصب عني. لا يكلف الله نفسا الا وسعها يا طيب. بقول ايه، نلحق بقى قبل الناس ما تصحى والعيون تكتر. اجي اوصلك. لا بلاش، انت صاحب عيال، اشوف وشك بخير ان شاء الله. لا اله الا الله، محمد رسول الله. طيب اللي طول عمره في حاله كافي خير وشره. قصدك مين؟ خليل افندي الفوالي هنية. هو قبضوا عليه ليه وعشان ايه؟ في نظام الغرباوي الجديد يا هنية، محدش يقول ليه وعشان ايه. يمكن عشان رفض يغير اسمه. كتير يا هنية لسه ما غيروش اساميهم وانا اولهم. هم قبضوا على خليل افندي ليه يا محفوظ؟ ليه يا ابو النيل؟ عشان كان بيحاول يهرب منهم ومن نظامهم. ده رأي الناس يا خلف وكلامهم. لكن انت اللي بتحرضهم وبتشجعهم ينكتوا عليا ويضحكوا عليا. لكن انا هو وانت هو، وبكرة مش بس هضحكهم عليك، لا حبكيهم كلهم عليك يا حسن. ليه لا؟ مش بعت اسمك؟ غيرت اسمي. لكن عمرك ما هتقدر تكون غرباوي. انا بحمل اسمه رسمي. عشان تبقى علبة ولا لعبة ولا تسريحة شعر ولا سجارة مكتوب عليها اسمه؟ عشان تبقى خنجر ولا طبنجة بتحمل اسمه اللي بيتاجر وبيقتل بيها كل اللي قال لا للغرباوي؟ انت بتقول لا يا حسن، ومن حقي اقولها انا دوري. تبقى خالفت القانون وتحديت النظام. النظام اللي غير فيه اسمي وتاريخي يبقى هو الفوضى نفسها. لا، الفوضى هي اللي انت دلوقتي بتقولها وبتشجع الناس عليها. النظام اللي يسرق الناس من روحها يبقى بلطجة وارهاب وظلم. انتوا واقفين ليه؟ اقبضوا عليه. حسن ابو علي ما يقصدش يا سنادوري. لا اقصد يا خلف اقصد. اقبضوا عليه. ايه علي حسن؟ ايه على وجه الشيطان؟ خلف يا غرباوي. ايوه حسن. طز مش خايف ولا انا. وحسن ابو علي ما كانش خايف، كنت مبسوط منه قوي وعايز اعمل زيه. لو كنت كبيره شويه كنت رحت معاه. بس تلاقيكي خفتي. نعم، عشان بنت مش ولد زيك يعني يا سعيد. حسن ابو علي ولد. طب ما خلف برضو كمان ولد يا شاطر. خلف مش ولد. امال يعني بنت؟ قرد. كنت لسه هقولها. هبطوا على حسن يا محفوظ، هبطوا عليه وخدوه من وسط الناس كلهم. محدش اتحرك، محدش منعه، محدش حشهم عنه وحماه منهم. ما تلوميش على الناس يا حمية. هم لالهم على مين يا محفوظ؟ هلوم على مين؟ انتوا يا ولاد جرالكم ايه؟ مش خايفين يتقبض عليكم؟ لا مش خايفين يا عم جابر. طبعا عيال بقى صغيرين، هتخافوا ازاي؟ ليه؟ هم الكبار بس اللي بيخافوا. عشان عارفين اللي هيجرالهم. على العموم احنا مش صغيرين ومش كبار برضو. احنا لا صغيرين ولا كبار، احنا مع حسن ابو علي. حسن ابو علي ما يهمكش بتقول الحق ولا تخافش. حسن ابو علي ما يهمكش بتقول الحق ولا تخافش. سمع سمع يا اما سمع الولاد بيقولوا ايه وبيغنوا ليه؟ ربنا يبارك فيهم وينجيه حسن ابو علي ابن بهية العطار. حسن ابو علي ابن نور الدين الهلالي. سلامة يا أمه. محدش سأل عنه ياسمين، محدش راح له واطمن عليه يا بنتي. ومين بقى اللي حيفكر يروح لحد الغرباوي ويسأل عن حسن يا أمه؟ ليه؟ هو جرى ايه في الدنيا وجرى ايه للناس؟ ما هي الناس بقت نصين يا أمه، يا ناس غيرت أسميها وعلقت شوفات الغرباوي ودي ما يهمهاش حسن أبو علي، يا ناس تانية لسه ما غيرتش أسميها ولو راحت تسأل عن حسن هيتقبض عليها وتتسجن وتتبهدل وتجوع يالا. خايفين على روحهم. اهو الخوف ما سابش حد يا امه. اشمعنى حسن ابو علي؟ ما خافش يا بنتي، ربنا يحميه وينجيه ويرجعه لامه وابوه. حسن ابو علي عم خليل افندي الفوال. يا مرحب يا مرحب. انت ايه اللي جابك يا ابني؟ نفس اللي جابك يا خليل افندي. حاولت برضو تهرب منهم وتبعد عنهم وعن الدنيا اللي هم فيها؟ لا، حاولت اقول لهم انا مين واسمي ايه واسم ابويا ايه. حاولت تتحداهم وتواجههم يا ابو علي؟ اتحداهم لا، لكن يمكن حاولت اتحدى الخوف يا خليل افندي يا فوال. وجابوك في زنزانتي اوعى يكونوا قدروا يغصبوك تغير اسمك. لا حاولوا لكن ابدا. يعني خليل الفوال؟ هو خليل الفوال؟ خليل احمد الفوال يا ابو علي. خلينا ابوسك واحضنك. وهات ايدك، هات ايدك، نصلي فرض الله ونتونس بذكر الله سبحانه. هات ايدك يا حسن. مش هقول لكم انا رايح لوحدي، لا، لاني ما اقدرش اكون لوحدي، ما اقدرش اقول لا قصاد غرباوي وانا بعيد عنكم. خايف منه يا ابو النيل؟ الخوف لوحدي بحس بيه، والوحدي ما اقدرش عليه، لكن بيكم ومعاكم هقدر عليه ومش هكون خايف. وهتقدر تحمي الناس يا محفوظ يا ابو النيل؟ الناس، كل الناس هم اللي هيحموني، واللي هيحمينا كلنا ربنا. لو قلنا كلنا يا رب يا رب، مين هيكون معايا؟ مين هيتقاسم معايا كلمة لا بقولها القطب الغرباوي؟ مين هيسندني ويحمي ظهري ويقويني؟ وبيوتنا يا محفوظ مش هنبعد عنها، هنرجع من لقيهاش نبنيها من جديد. وعيالنا يا ابو النيل ما عملتش حسابهم طبعا. لو تضمن لنا نرجع ونلاقي بيوتنا ونلاقي عيالنا، لو تضمن لنا سلامتهم وسلامتنا. الضمان هو انتم، هو احنا كلنا، الضمان في كلمة واحدة نقولها ووقفة واحدة نقولها. اوعدنا الاول يا محفوظ يا بنيه. اوعدكم اكون اولكم، ولو قبضوا عليكم سجنوه. حلو برضو علينا كلنا ونتسجن نتسجن كمان، ويمكن ما يقدروش علينا. عشان انت معانا يعني؟ عشان ربنا معانا، معايا ومعاكم. طب ما تعمل زي حسن ابو علي وتروح لوحدك. ولا زي خليل افندي الفوال. ايوه انتوا رايحين فين؟ سايبيني ورايحين على فين؟ اكلم مين ومع مين ولا اسمع مين؟ مش عايز اكون لوحدي. لا اجي معاك يا عم محفوظ، مش هنسيبك لوحدك، احنا مش صغيرين. لا مش صغيرين، انتوا كبار، كبار قوي. زعلان منهم؟ زعلان عشانهم. حتى لو قبض عليك ما تخافش يا عم محفوظ، حسن ابو علي ما خافش، واحنا بنحبه قوي. وانا بحبكم قوي قوي. انت بتعيط يا عم محفوظ؟ لا انا فرحان بيكم وكبير بيكم، بتطمنوا القلب وبتجددوا الامل. انا سمعت منكم دلوقتي اقوى واعظم لا ممكن تتقال الغرباوي وقوانينه ونظامه. على قدنا بقى يا عم ابو النيل. على قدكم، ومين قدكم يقدر يقولها زيكم؟ تعالوا في حضني، تعالوا بوسكم، احضنكم واتحامى فيكم. احنا بنحب حسن ابو علي وبنحبك وبنحب اسامينا كمان. وانا بحبكم قوي قوي قوي. طب يا ريتها تروح. تروح وما تروحش لمين يا خالة؟ ما دام هتتوظف وظيفة كويسة ومرتبها كبير تقولها ليه لا يا أم؟ أختك هي اللي بتقول لا يا خايب. ياسمين هي اللي بترفض الوظيفة اللي بعرفها عليها الغرباوي، ومش عايزاها ومش محتاجة لها، والله الغني عنه وعن وظايفه وفلوسه واللي يجي منه. دي فرصة يا أم، فرصة. حد تقول اشتغل في قصر غرباوي. لكن أنت إيه اللي جابك هنا؟ انا مش قلتلك البيت ده ما تعتبوش يا خلف؟ وحشتيني يا امه، وحشتيني وجيت اشوف. من يوم ما غيرت اسمك واسم ابوك الله يرحمه ما بقتش امك. يا امه يا امه، انا جاي اطمن عليك واطمن على اختي ياسمين. هي فين اختي حبيبتي؟ ياسمين بخير، بس ابعد انت بعيد عنها. لو كنت خايف عليها تروح لوحدها قصر غرباوي يا امه، اطمني اني هروح معاها. وهو اللي زيك يطمن؟ حد يطمن لك ولا يامن لك ويعتمد عليك؟ يا امه انا ما جيتش لما سمعت من الناس ان ياسمين بتفكر تروح قصر غرباوي. ياسمين يا خلف لما فكرت تروح قصر غرباوي ما كانتش عشان الوظيفة، لا، اختك كانت رايحة تقوله يفرج عن خطيبها، عن حسن ابو علي. تبقى مجنونة يا امه، علي النعمة تبقى مجنونة. يا ريتك تتجنن زيها وترجع لروحك والاسمك والامه. Thank you. ياسمين ما تعملش كده، انا عارفها كويس، كبرت قدام عينيا وعرفها، وعرف ابوها الحاج درويش البنا الله يرحمه. وتعرف اخوها برضو يا استاذ جابر ولا ما تعرفوش؟ اعرفه طبعا. واللي عمله خلاف تعمله ياسمين؟ لا لا يا نورة. يبقى خلفت وسط لها عند غرباوي واخته برضو ولا ايه؟ جايز ليه لا؟ امال يعني كان حيسيبها تجوع وتمشي وتعيش لوحدها ولا حد يكلمها او يسلم عليها او يقول لها انت فين وعامله ايه ومحتاجه ايه؟ كان الله فوق محفوظ ابو النيل واللي زيه. انا صعبان علي قوي هنية يا اسطى جابر. وتصعب عليكي ليه هنية يا نور؟ سكت ليه؟ وانت يا اسطى جابر ياللي كنت طيب وبقيت الغرباوي، مالك ما بتتكلمش ليه؟ ايه جرالكم؟ مالكم؟ خايفين تكلموني؟ خايفين تردوا السلام؟ ياه للدرجات دي اتعلمتوا الخوف؟ للدرجات دي نساكوا الخوف من الغرباوي ونظامه وقانونه طبعكم وناسكم وطيبة قلوبكم؟ انا ماشي يا استجابر. ايه خايفة رجال الغرباوي يلمحوكي وانت بتكلميني؟ من خاف سلم يا استجابر. وانت يا استجابر غصب عندي خايف؟ خايف يا استجابر؟ ربنا معاك ومع محفوظ ابو النيل. طب اقف كلمني. بناتي مستنيني. ربنا معاكم ربنا معاكم. وايه اللي هنستناه احنا منكم بعد ما غيرتم اساميكم وبعتوا روحكم؟ كل اللي ما غيروش اساميهم ممنوع حد يكلمهم او يودهم او يسال ويسلم عليهم او حتى يرد عليهم السلام. ده قانون غرباوي يا حسن يا ابو علي. والناس سمعوا الكلام ونفذوا القانون يا مهيصة. امال يعني زعلوا الغرباوي يا سي حسن؟ محدش قال لا، محدش رفض، محدش اعترض. الناس عايزه تعيش وتربي ولادها. مجانين. وليه ما يكونوش عاقلين؟ ومحفوظ وهنية وياسمين وام ياسمين عاملين ايه وعايشين ازاي؟ لا اطمن ابو علي، اطمن قوي. اطمن على مين وعلى ايه؟ على ياسمين، وياسمين بقى بالذات. حسن يقول وش معنى ياسمين تكون لوحدها فوق القانون؟ قلبه أهو في صفها، بس الشيطان شاطر وحيعمل ايه؟ مسكين مسجون، لا بإيده يفك الإيد ولا بإيده يكون صابر. خير؟ عايز حاجة يا أمينة؟ عايزك. عايزاني في ايه؟ تعالي ادخلي تعالي. عايز اتكلم معاكي. تتكلمي معايا في ايه يا أمينة؟ اتكلم معاكي وخلاص، المهم اتكلم معاكي. بس انت عارفة انهم منعوا الناس تتكلم معايا ومع عمك ابو النيل. منعوا الناس اللي بيخافوا منهم. وانتي؟ انا ما بخافش منهم، انا زي حسن ابو علي يا هنية. يا حبيبتي لكن انت عايز ابوكي. ابويا لو كان عايز كان حيبقى هو حسن ابو علي. تعالي يا حبيبتي تعالي في حضني عشان ابقى زي وزي حسن ابو علي يا هنية. ايوه اصبري يا ياسمين. امال ايوه انت ايه اللي جابك؟ جاي لامي. انا مش امك. لا لا لا لا، الا دي بقى يا اما. تعرف انا ابني فين دلوقتي يا فالح؟ سلامة الشوف يا اما. ايه مالك؟ مبني قدامك اهو. لا، انا ابني دلوقتي في السجن. ايه؟ انا في السجن؟ ويا ريتك كنت مكانه يا خلف. مكان مين يا اما؟ هتبقى زيه ابني. انت عايز انا ابقى في السجن يا اما؟ عايزك تبقى ابني. لا مؤاخذه يا اما، معلش يعني، هو انت بعافيه شويه ولحد ما يرجع لي ابني. انا وش انت؟ خلف من يوم ما باع روحه وغير اسمه بقى كل همه يحوز رضا غرباوي، عايز يقرب اكتر ما هو كان بقى منه، متصور انه حيتغندر يعلى بقى ويكبر، وتريه بافعاله ولا كان على باله بيقل وبيصغر. فينه بقى من حسن اللي رضى يتسجن ولا يكون خاضع ويعيش ذليل تابع؟ تعال يا خلف، تعال سلم على الكبير غرباوي. انا هسلم عليه شخصيا. هو انت شويه ولا شويه يا خلف؟ يعني مش جايز يعني يكون له راي ثاني يا صنادوري. خلف حاضر حاضر حاضر. تعال تعال سلم. خلف غرباوي يا كبير يا قطب زمانك، لايق عليك الاسم يا خلف. لايق عليا انا؟ قوي يا خلف. ده شرف كبير، شرف كبير يا كبير. اقعد يا خلف. انا بقول لك اقعد. حاضر حاضر حاضر. حضر لك الخير يا خلف. خلف مطيع ومتفاهم وعاقل ولد. خلف. ايوه يا كبير. انت كان اسمك ايه؟ ها؟ مش فاكر. ولد. ودلوقتي؟ غرباوي. خلف غرباوي. ولد. فورا يخصص له في الميزانية الجديدة مرتب محترم ومنحة سنوية لا ترد. وانا تحت امرك. ولد. تعرف ياسمين يا خلف؟ ياسمين؟ ياسمين درويش البنا. ياسمين دي اختك؟ ايوه اختي. اختي ليه؟ أيوة. ما تكونش زيك. زي يعني يشملها عطف وكرم الكبير غرباوي وتقوم في خيره وتبقى في حمايته، ولو بقت زيك يا بختك ويا بختها. ياسمين وظيفتها عندي موجودة بمرتب ما تحلمش. وعيب يبقى خلف غرباوي وتبقى اخته ياسمين درويش البنا. وعشانك يا خلف مش هفرض عليها اسم الغرباوي، يعني براحتها. قلت ايه؟ عشانك انت بس يا خلف. اقول لها انا ما عنديش مانع يا خلف. ايه؟ لو فكرتي تروحي ياسمين يبقى لا انت بنتي ولا عرفك. واليوم الدين، اليوم الدين. ايوه يا خلف، غرباوي عايز يجاملك ويشغلني في قصره. مش هيطلب منك تغيري اسمك. وانا موافقه. كده بقى بيضتي وش يا ياسمين. وعايزني اجي معاك انت بكره؟ لا دلوقتي. لكن امنا لازم توافق. يا ستي اديني فرصه اتكلم معاها واوعدك انها هتوافق في النهايه. اللي تشوفيه يا اختي يا حبيبتي. وحرد عليك يا اخويا يا حبيبي. وحصلنا ردك يا بنت امي وابويا. ها حصلنا ردك. لو تعرف انا لو روحت هروح منين؟ فعشان ياسمين موافقة تشتغل في قصر غرباوي. في ناس لموها وناس يقولوا اهي زي اخوها، وناس تقول في القصة ان وهو يعني يحكى ان البنية بتقول يا رب وناوية نية. ياسمين بنتي عملت اللي محدش فيكم قدر يعمله. وايه اللي وداها بس يا مواسمين لقصر الغرباوي؟ انت يا استجابة. انا لا وديت ولا جبت يا مواسمين. ايوه انت واللي زيك، انت وكل اللي سكتوا وغيروا اساميهم وضربوا تعظيم سلام للغرباوي ونظامه وقوانينه. احنا اشترينا روحنا وقلنا الرب ولادنا ونعيش في حالنا كفين خيرنا شرنا، ونسيتوا خليل الفوال، ونسيتوا ان لكم ابن اسمه حسن ابو علي قبض عليه الغرباوي وسجنه لانه علق باسمكم وعشانكم. كفايه ياسمين بنتك تفتكروا عشان تفكركم بروحكم، عشان تفوقوا وتصحوا وترجعوا صفاكم وترجع لكم اسميكم. وياسمين بقى هي اللي هتفوقنا وتصحينا عشان تشجعكم تبقوا زيها وتعملوا زيها. ايه نشتغل يعني عند الغرباوي وفي قصره يا ام ياسمين؟ تدوروا على ابنكم وتقفوا معاه هو والراجل الطيب خليل الفوال واللي زيهم. ايوه عشان يسجننا معاهم احنا كمان. ايوه ونبقى كلنا مساجين، وتفضل بنتك ياسمين في قصر الغرباوي بتاكل وتشرب وتلبس وتحلم وتضحك وهي بتترحم علينا. ياسمين بنتي اوعي تقولي لي راحت تطلع حسن ابو علي من السجن. بس هي ربنا يسلمها وتطلع من عند الغرباوي على خير بإذن الله. هتطلع على خير وهترجعوا معها خليل الفوال وحسن أبو علي، وهترجعوا أنتم برجوعها ورجوعكم للمكان اللي تغطوا عنه والإنسان اللي خصمكم وخصمتوه. الكلام أكبر منها وياسمين مش قده، لكن هتفضل دايما قد اسمها وقد حبها ليكم وخوفها عليكم. لا وإيه وقد حبها لحسن أبو علي، حبها له هو اللي بيخليها ياسمين بنتي وبنتكم وبنتي درويش البنا الشرقاوي. ومنعا للاختلاف ولعدم اللف وارضاء لمشاعر الناس وللحيلولة دون اي لخبطة، لقد اصدر القطب قطب غرباوي هذا القرار بقانون. قرار ايه الاسامي وغيرناها، هنغير ايه تاني يا غرباوي؟ ايه ساكت ليه يا خلق؟ ما تقرا القرار وسمع الناس. اقرا اللي مكتوب ده. اقرا اللي قدامك يا خلق. الله اللي قدامي ولا اللي مكتوب يا سنادوري؟ المرسوم يا خلف. خلف ما بيعرفش يقرا ولا حتى يكتب اسمه يا نوره، لكن بيعرف يقرا الكاف يقرا الفنجان يا استاذ جابر. خد القرار منه واقراه يا مهيصه، يتم اعتبارا من باكر قوي الغاء القانون السابق والقوانين المكمله والمعدله والمفسره له ولغيره، وهو قانون تغيير الاساس. يا العدل يا حي العدل يا قرايه دوليه وحده، ويستبدل به القانون التالي، يلغى الاسم الاول ويستبدل به ويتحط مكانه رقم يبدا من الرقم واحد ولا ينتهي الا بنهايه عدد. يعني ايه مش فاهم؟ وهتبقى ازاي الاسامي ارقام يا مهياصه؟ يعني هتبقوا غرباوي واحد، غرباوي اتنين، غرباوي ميه، غرباوي الف الفين، ولحد ما تخلص الارقام او تخلصوا انتم. وانا هبقى غرباوي كام؟ بالنسبة لي انا لو رقم زوجي يبقى احسن. الارقام بالاسبقية المطلقة، واي رقم يقبل القسمة على غيره يبقى له في القانون وضع خاص، وضع مميز، وضع ممتاز. هيخليهم ارقام يا محفوظ ابو النيل. اعداد وارقام، نمر تتحد تتجمع وتنطرح وتنقسم وتنضرب. اتولد 10 ومات 10، لكن مين اللي اتولد ومين اللي مات؟ مجرد اعداد وارقام، لهاش لا معنى ولا طعم ولا ملامح ولا تاريخ ولا قيمه. يعني ما كفاهوش يغيروا اساميهم واسامي ابهاتهم وجدودهم؟ ولم قبلوا يغيروا اساميهم وتنزلوا عنها. النهارده بيتفرض عليهم يبقوا ارقام يا محفوظ. غرباوي 1، غرباوي 2 و3. اتفرض عليهم يبقوا اعداد وارقام من يوم ما غيروا أساميهم، وفي نفس اللحظة اللي تنازلوا فيها عنها يا هنية. والتنازل منتهاش لسه كتير، وياما حيتنازلوا وحيقدموا تنازلات. وحيكونوا ايه أكتر من إنهم يكونوا أرقام في كشوف وخانات وفي جدول الضرب؟ لا، والرقم ممكن يكون رقم صحيح يا هنية، وممكن برضو يكون كسر، مجرد كسر. وإحنا؟ إحنا؟ أيوة إحنا يا محفوظ، انت وانا وولادنا وياسمين وحسن ابو علي وخليل الفوال وكل اللي مغضوب عليهم وما غيروش اساميهم. حسن ابو علي لا يمكن يكون رقم، وخليل الفوال لا يمكن يكون عدد او رقم، لانهم قالوا لا، لانهم رفضوا وتمسكوا باساميهم. وازاي تكون هنيه في يوم من الايام مجرد رقم، وهي القلب اللي بيساعد الدنيا كلها، وهي العين اللي بيشوف بيها محفوظ الفرحة، والإيد اللي بتسبق دايما بالسلام والحب والخير. والناس بقانون غرباوي ونظامه بقوا أرقام، وده باختصار معناه الحكم بالإعدام على كل أم وأب، ولا خال ولا أعمام. الألفة راح تنهدم، تضعف كمان الهمم، وتموت مع الأيام، ولا تتولد أحلام. وعيني على أبو النيل همه كبير وتقيل. تعالوا هنا. ايوه خش انت وهو، دخلوا الصناديق دي. لا لا لا لا، هنا. ايوه هنا اهو يا عم. حاشر منك ليه؟ اللي في الصناديق دي مش شويه. لا بالراحه بالراحه. ايوه كده. الله يكرمكم الله يكرمكم. مع السلامه، مع الف سلامه، مع السلامه يا جماعه. ايه ده وايه الصناديق دي كلها؟ ازيك يا اما؟ فهمني ايه اللي انت جايبه ده ومدخله البيت ده؟ خير يا اما، خير بالقوي. واللي زيك يعرف الخير ولا يجي من وراه خير يا خلف؟ 707 ياما. خيب عليك وعلى اللي بقيت منهم وزيهم. ياما ياما، الخيبة اللي تجيب الخير الهلومة ده كله، ما تبقاش خيبة ولا مؤاخذة. انت سرقت الصناديق دي منين ومن مين يا ولد؟ اللي سرقها دي ياما، ياما دي هدية. ايه وده مين اللي هداك بيها؟ يا خايب يا نايب يا عايب. دول عشانك ياما. عشاني انا؟ ايوه، بعتهم لك الكبير. انهي كبير؟ قد الزمان الغرباوي. يبقى قوام تشيل الصناديق دي حالا، وتاخدهم ترجعهم لخبيرهم. عيب عيب ياما ترفض الهدية، والله عيب. وعيب اكتر لما انت تجيبها بنفسك. ثم يعني ما سألتش روحك الهدية دي عشان ايه وليه ومناسبة ايه، والتمن اللي ممكن يندفع فيها قد ايه؟ تمن ايه ياما؟ تمن ايه اللي انت بتتكلمي عليه ده؟ ياسمين فين يا هبل؟ ياسمين في القصر. وده تمنها يا خلف؟ مش ممكن. شيل ده كله، شيل الليل ده كله ورجعه لميلك بقكم ياما. وقول له ياسمين بنت درويش البنا اغلى واكبر من كل فلوسه وامواله وصناديقه. ياسمين بنت جليله تمنها فوق كل غروره وقوانينه ونظامه وحياته. ارجع له بالحاجات دي وارجع لي انا بياسمين. ما اقدرش يا اما ما اقدرش ارد له هديته. ما اقدرش اللي في الصناديق دول لو ما خدتهمش ورجعتهم هرجعهم له انا بنفسي. هرجعهم له وارجع بنتي وارجع بياسمين. خلاص انت حره بقى لكن انا ما اقدرش ما اقدرش يا اما. ممكن يكون ده الثمن تمام ياسمين. لا لا لازم تعرف يا كبير ان ياسمين هنا في قصرك عشان حسن ابو علي موجود في سجنك. وايه العلاقه بين القصر والسجن يا نضول؟ كل المسافه بينهم ياسمين. انت عايز تقول ايه؟ عايز اقول لو افرجت عن حسن ابو علي وخرج من سجنك ياسمين مش هيكون لها وجود في قصرك او حياتك. معنى كده ان حسن لازم يكون مسجون عشان تفضل ياسمين في حياتك. ولو رفضت طلبها وما افرجتش عنه ياسمين مش من حقها تفرض شروطها. هترفضني وتقبل السجن؟ ايه نسجنها او تكون كما يقضي القانون والنظام الجديد مجرد رقم، رقم يقبل الضرب والطرح والإثمة زيها زي غيرها. انا مش عايزها رقم. اه وعايزها ياسمين؟ ايوه. يبقى مفيش قوه تمنعك عنها. عايزني يعني؟ ومن حقك. الهدايا والصناديق دي واروح ارجعهم للغرباوي. يبقى لازم اكون معاك يا ابو النيل. ليه؟ مش واثقه في كلامي يا ام ياسمين؟ مش مطمنه على ياسمين بنتي. ياسمين انا واثق في ذكائها وحسن تصرفها. وانا لا يمكن امن عليها واحد زي الغرباوي. اوعدك اطمنك عليها. لكن هتقدر ترجع بيها؟ لا متوقف على رغبتها هي. لكن انا بقى هرجعها وارجع بيها حسب رغبتي انا، حسب رغبه جليله الفشني، رغبة أمها يا محفوظ يا أبو النيل. ما هو لو رحت لوحدي جايز يغضب عليك ويسجنك. أنت عايز تقابله لحسابك؟ أيوة لكن أنا هروح له لحساب ياسمين وأم ياسمين يا أبو النيل. الغرباوي والنضوري مشغولين مع ضيوفهم. انت مين بالظبط؟ انا بالظبط بالظبط مهيصة. لا امال انا مين يا ياسمين؟ اللي انت بتعمله ده بيقول انك غير كده خالص. بقولك ايه، مفيش وقت، الزنزانة اهي وحسن جواه، قربي واندهي عليه وما تعليش صوتك. قربي ياسمين. بقولك قربي. انت حسدني ولا حسدني؟ اللحظة اللي بتجمع حسن ابو علي وياسمين مش من حق حد غيرهم، على قدهم وبس. وادي حسن وادي ياسمين، لازمته ايه بقى؟ ما هي حسن يا ابو علي. مين؟ انا. انت حسن؟ ايوه يا ابو علي. انت جيتي ليه؟ ما كنتش عايزني اجيلك يا حسن. في قصر الغرباوي عشانك، عشان تقتليني الف مره بالخوف. عليك. انت السبب يا حسن. ليه؟ انا قلت لك تيجي هنا. علمتني ما خافش. خايف اكون ظلمتك. عشان علمتني ازاي وامتى ولمين او لا؟ ما كنتش اعرف انها هتجيبك لحد هنا. جابتني لحد حسن. لحد الغرباوي يا ياسمين. عشان اقول لا اللي انت قلتها له. ولحد امتى؟ لحد امتى هتقدري تقوليها له؟ لحد امتى ما تبطل تقولها؟ انت هتبطل تقولها له؟ لا ولا انا يا حسن. كفايه كده يا ياسمين. يلا قبل الغرباوي ما يسال عليكي. جايلك تاني يا ابو علي. مين ده؟ مهيطة. انسان غريب. ياسمين. ايوه يا حسن. انت هتسيبي القصر ده حالا؟ لا. الآن حسن مهموم خايف على ياسمين بيقول لها أرحم إني أكون مسجون ولا هي يعني تكون في قصر له صاحب مغرور ومتعاجب غادر وطبعه يخون. ياسمين تقول ممكن لو منه أتمكن ويمين يطمن حسن وازاي هيطمن. محفوظ ابو النيل. ماله؟ عندنا. وايه المناسبه؟ عايز يقابلك. ها؟ ليه وعشان ايه؟ يمكن جاي يطلب السماح. محفوظ ابو النيل يطلب السماح يا ناضوري؟ الطلب الوحيد اللي من حقه يطلبه. ومن حق ارفضه طبعا ما دام السماح مشروط. وهو فين؟ مستني. تسمح له بالمقابله يا كبير؟ خلاص هاتهولي. هاته يا ناضوري. ادخل يا محفوظ يا ابو النيل. جاي ليه؟ جاي ومعايا رسالة. رسالة؟ والأمانة تفرض علي أوصلها لك وبلغك بيها. ودي رسالة إيه؟ ورسالة من مين يا أبو النيل؟ رسالة من الست جليلة. الست جليلة؟ أيوة رسالة من أم ياسمين. من أم ياسمين؟ يا أهلا يا أهلا. ما سألتنيش الرسالة بخصوص ايه؟ بتوصيني على ياسمين؟ لا بخصوص صناديق الهدايا. بتشكرني عليها؟ بترفضها وبتردها لك. ترد هديتي؟ هدية الغرباوي؟ وبتطلب منك تبعت اللي ياخدها ويرجعها لك ويريحها منها. الكلام ده كلام ام ياسمين. كلامك يا ابو النيل. وكلام كل اللي بتحاول تشتريه وبيرفض محاولاتك زي ما بيرفض قوانينك. زيك وزي حسن ابو علي وخليل الفوال والحلواني وابو سعدة. عايزني اقبض عليك واسجنك زي ما سجنتهم عشان اخلص منهم. وجات لك الفرصة تخلص مني. الفرصة اللي لازم احرمك منها عشان تحرمني من سجونة. عشان احرمك تلعب دور البطل او تلبس ثوب الشهيد. الغرباوي ما خطفهاش. ياسمين هي اللي حسبتها كويس واختارت تكون فين ومع مين. واذا كنا احنا غيرنا اسامينا ياسمين قدمت نفسها وفرطت. لا لا الكلام ده مش صحيح. وايه هو الكلام الصحيح يا خاله؟ الكلام اللي بتقوليه ده ظلم. خلاص قولنا انت بقى الكلام اللي ينصفها. ياسمين لا يمكن تفرط. انت اخر واحد ممكن يدافع عنها. انا لما بدافع عنها بدافع عن نفسي. بأمارة ايه يا خالم؟ بأمارة ايه؟ روح اسأل عنها الغرباوي. لا لا ياسمين لا. صدقوني يا ناس. ياسمين لا. صدقوني يا ناس. عن القصر ويرجع للناس. كان ممكن نسجنه أو نحكم وننفذ فيه حكم الإعدام عشان نقدم للناس البطل اللي بيستنوه بيحلموا بيه. عشان نخنق كل كلمة لأ ممكن تتولد بينهم. يبقى محفوظ أبو النيل هو الأسطورة اللي لا يمكن تموت، ويبقى محفوظ أبو النيل الشهيد والقديس اللي حتقف بيننا وبينه دايما مواويل وحواديت وأشعار تتكتب وتتحفظ وتتغنى. يبقى نسخنه ازاي يا نضور ازاي؟ نخيره بين أمرين. واللي هما ايه؟ يحتفظ باسمه وأسامي ولاده ونفرج عن كل المسجونين في سجنك في مقابل انه يتنازل عن بيته القديم. يتنازل عن بيته القديم اللي انا احق بيه منه. ولو رفض يبقى الناس كل الناس هترفض كل كلمة يقولها عن لسانهم وباسمهم، ويبقى ضحى بكل اللي اتسجنوا واختار يحتفظ ببيته ويحمي نفسه. وساعتها حيتهموه بالخيانة. وإيه تمن سكوتي؟ هتحتفظ باسمك واسم ولادك وتعيش وتموت محفوظ أبو النيل. ولو قلت لا يبقى تتنازل عن بيتك. التنازل عن بيتي مقابل انك تحتفظ باسمك وما تشغلش نفسك بالحي واهل الحي ولا تطالب بالافراج عن المسجونين اعداء الكبير غرباوي ونظامه. مساومة رخيصة رخيصة. بالعكس دي صفقة ربحانة، ولو حسبتها كويس هتقبلها. وانا برفض اشترك فيها واخسر نفسي واتخلى عن اهلي. وتتخلى عن بيتك؟ مستحيل اتخلى عنه مستحيل. ما هو يا اسمك وناسك واهلك. يا بيتك يا ابو النيل هو من حقك تختار. اختار الرصاصة ولا المشنقة؟ لا لا لا لا لا لا. اختار تعيش. اختيار الظالم. لا لا لا لا لا لا. ما تستعجلش. فكر كويس ويومين وتجيني باختيارك. اختيارك الاخير اختيار صعب. انك تكون ابو النيل اللي اعرضكم لانتقام الغرباوي. الاصعب منه اننا نحكم على نفسنا بالموت بعيد عن البيت اللي بيحمل اسمك وكل ركن وشبر فيه بيحضن ذكرى او بيفسر حلم او بياخدنا الفرحة. يبقى لو قلت لا. وحتقولها يا محفوظ حتقولها. كبير غرباوي لازم يعرف ولازم يوافق. امي يا نادوري امي عليله ومريضه ولازم اخرج واروح لها واطمن عليها. لو يسمح لك الغرباوي. انا مش هستنى حد يسمح لي او ما يسمحليش ازور امي. ياسمين استني يا ياسمين. سيبها يا نادوري سيبها. ياسمين معاها حق. ها عايزه تخرج من القصر يا كبير. امها ومن حقها تطمن عليها. ممكن اخرج دلوقتي؟ وهترجع يا ياسمين؟ طبعا هرجع. لكن لو ما رجعتيش هنولع في السجون واللي في السجون ونحرقها ونحرقهم كلهم. لا لا لا لا لا كلهم لا، هو واحد بس. مين؟ مين هو؟ حسن. وش معنى حسن؟ لا لو ما رجعتيش هرجع وانا في انتظارك. الناس تقول ياسمين راجعة لإيه والمين؟ البعض قال راجعة ورجوعها ده خدعة والقصد فين تخفيه، والبعض قال عادت من بعد ما ضاقت بالقصر وكل ما فيه، ولا كان بقى همها ولا شغل بالها إلا زيارة أمها ولا غيره بس سؤالها عن حال الأصيل محفوظ. فين يا ست هنية؟ أبو النيل عايز يشوفك ولا يسمع صوتك خالص يا جدعان. لكن أنا عايز أشوفه وعايز أسمعه وأطمن عليه. كفاية عليك تشوفه وتسمع الغرباوي وتنفذ أوامره. أبو النيل فين يا هنية؟ مش موجود يا مهيصة. وروح قول لكبيرك الغرباوي. أنا جاي أقول لأبو النيل مش للغرباوي. واللي زيك عنده إيه يقوله لأبو النيل؟ لو قلت لك هتكدبيني زي عادتك دايما معايا يا هنية. لأنك وزي عادتك دايما كذاب، لا لك صاحب ولا حبيب. أبو النيل صاحبي وحبيبي. اللي يبقى صاحبه أبو النيل ما يبقاش عبد ذليل للغرباوي ونظامه وقوانينه. أنا مهيصة لكن عبد لا يا هنية، عبد لا. ما تفرقش كتير قوي هنية. ايه مش عاجبك كلامي؟ زعلان منه. ايوه زعلان منه ومنك كمان يا هنية، زعلان قوي. الدنيا كلها وانتي ما تهونيش يا امي. طمنيني يا بنتي، طمني امك، طمنيها وريحي قلبها. بنتك بخير يا امي، طمنيني انت الاول عليك. لا استني. عارفه يا امي؟ استني يا بنتي. ايه يا امي في حاجه؟ اوعي ياسمين، اوعي. ما تخافيش على بنتك يا امي. ده الغرباوي ولا ياسمين يا امي؟ كويس انك سبتي وسبت القصر بتاعه كمان. كان لازم اطمن عليكي وعلى صحتك. ياه قد ايه كنتي وحشاني يا دناي. ده اللي خلاني اجي واخد الاجازه واجيلك. ولو ايه تاخدي اجازه؟ اجازه ايه؟ لو انت ناويه ترجعي القصر الغرباوي تاني. ايوه ياما. هو ايه اللي ايوه ياما ده؟ ضروري ارجع. وضروري ليه؟ لو ما رجعتش يمكن يأذي حسن ياما، ممكن يقتله وينتقم منه ومني. وتخليه ينتقم مني انا يا ياسمين؟ حسن ياما هو اللي يهمه. وامك ما تهمكيش انت يا ياسمين. هو انا اقدر اكون من غيرك ابدا يا ست الكل؟ يبقى ما ترجعيش للغرباوي وتستني معايا هنا. ما اقدرش ياما، ما اقدرش. ما تقدريش تستني مع امك. ما هو لو ما رجعتش هدي الفرصه للغرباوي يتخلص من حسن ويخلص منه. يخلص منه؟ عمري يا امي عمري ما هقدر اغفر لنفسي اللي كنت السبب في موت حسن. محفوظ مهيصة، ايه مالك؟ ايه اللي بيجريك بالشكل ده؟ انت اللي بتجريني. انت يا ابو النيل الغرباوي دعتك؟ لا انا اللي جايلك. عايز ايه انت كمان؟ عايزك انت. ليه؟ نفسي اسألك. اسألني عن ايه؟ هتعمل ايه يا محفوظ؟ هعمل ايه في ايه بالظبط؟ اللي بيطلبه منك الغرباوي. ماله؟ ارفضه. ايوه ارفضه. كل اللي بيطلبه الغرباوي انا لا يمكن اقبله. بيتك لا يا محفوظ. ولو طلبني منه امنعه. وهقدر امنع الغرباوي؟ تقدر تقدر، لانك محفوظ ابو النيل. وانت انا ايه؟ هتكون فين ومع مين؟ مش عارف مش عارف. هتكون معاه؟ لا. قدر الأصيل محفوظ إنه بقى يختار يا يكون يا ما يكونش، يا يبيع يا ما يبيعش، يا يخون يا ما يخونش. قدروا يكون اسمه حلم النهار حلمه، وبناسه وبأهله حيكون ولا يضاع شي. محفوظ وقف والناس في الحي عينها عليه، تسأل تقول يا ترى ناوي بقى على ايه. بعد بيفكرني يا هنية. بيفكرك؟ والغرباوي بعد يفكرك انت بايه يا محفوظ؟ عايز يعرف قراري، عايز يعرف جوابي، عايز يعرف انا اخترت ايه، اخترته واخترت نظامه ولا اخترت اهلي وناسي، اخترت اكون محفوظ ابو النيل بكل محفوظ ابو النيل، ولا اخترت اكون حرف باهت من اسمه اسم الغرباوي، ولا رقم مجرد رقم تايه في اوراقه وكشوفه وحساباته. ولا عمرك تكون غير محفوظ ابو النيل. عشان اكون محفوظ ابو النيل هتقول لا؟ لا. ايوه لا. والبيت؟ البيت يا هنية، بيتك يا محفوظ عمره ما هيكون غير بيتنا يا ابو النيل. هنقدر نحميه؟ لو ما قدرناش نحميه يبقى ما نستحقوش. حتى لو كانت الحياة نفسها هي التمن. انت بتفكر في ايه يا محفوظ؟ فيكم، فيكي وفي الاولاد. وليه ما تفكرش عشان عشانكم؟ عشان نكون قد كل اللي كتب وبنى وزرع، قد كل لقمة اكلناها وكل شربة مية شربناها، قد اللي عاش ومات واتولد فينا وفي الاولاد، قد الاذان اللي بيحضن خطى ايامنا يا هنية. محفوظ انا مش هسيب البيت يا محفوظ. ومين يقدر على هنية؟ وهموت وعيش. هتعيشي باذن الله، ويعيش ابو النيل ويعيش الطيبين اللي عشانهم لو تغيب الشمس تطلع من جديد عالدنيا توعدهم بفجر شتاء لقاهم. ألف سلام عليك يا أم ياسمين، احنا جايين نطمن عليك. ربنا يبارك فيكم ويبارك لكم في أيامكم. أمال ياسمين فين؟ هي رجعت قصر الغرباوي؟ هترجع له يا أولاد، هترجع له وتسيب أمها لوحدها. إحنا مش هنسيبك أبدا، خلي ياسمين تروح عشان حسن أبو علي، وإحنا هنكون معاك، مش هنسيبك لوحدك. أم أنت فين يا أم؟ يلا بينا يا محمود. يلا يا أمينة. أنتوا هنا؟ أيوة إحنا هنا وإنت هناك. سلامتك يا أم، ألف سلامة. أنت جاي ليه؟ يعني عايزين أعرف إنك بعافية وما جيش اشوفك واطمن عليك يا امه. كان نفسي تجيلي وانت خلف ابني. محدش يقدر يحرمني ان اكون ابنك او تكوني امي. انت اللي حرمت روحك وحرمتني. زعلانه مني قوي. وزعلانه عليك وعشانك دلوقتي بعد الشر يا امه. هفوت ياسمين لوحدها. ربنا يديكي طولة العمر وتعيشنا يا رب. لو ما قدرتش تكون ابنك. انا ابنك يا امه. ما تنساش انك اخوها يا خلف. ناوي على ايه؟ يقبض عليكي ويرجعك القصر. طب يا ريت. مهيصة وخايف عليها، لكن بقى ياسمين والغيظ مليها، قالت بقى انا كنت راجعة، لكن مدام خلع القناع وبان بقى وجهه القبيح، يبقى القرار ولا لهش رجعة ولا غير بقى هي المواجهة، ولا غير بقى الرفض الصريح. لو ما رجعتش ياسمين تبقى بتتحداك، ولو سكت هتطمع فيك الناس في الحي كله وهتشجعهم يتحدوك ويتحدوا نظامك ويرفضوه ويرفضوك. ياسمين هترجع يا نظوري، هترجع بالقوة، هترجع غصب عنها. تأمرني يا كبير؟ تقبض عليها هيحصل، وفين ما تكون تجيبها وترجعها القصر يا نظوري. ولو حد حاول يمنعنا عنها تقبضوا عليه، اقتلوه. حتى لو كان واحد زي محفوظ ابو النيل؟ حتى لو كان محفوظ ابو النيل، المهم ياسمين، ياسمين تكون عندي هنا في قصري. هيحصل يا كبير، هيحصل. واللي هنعرف انها عنده ومتستر عليها ومخبيها هنقبض عليه وهيتنفذ فيه حكم الاعدام. انت واقف ساكت ليه يا مهيطة؟ ما تتكلم وسمعهم، قول وسمعهم. كل اللي يعرف مكان ياسمين وما يدلش عليه هيتعدم وحيتشنق في ميدان عام، لكن كل اللي حيتقدم ويدلنا عليها وعلى مكانها حيستلم جايزة فورية. مين فيكم يعرف مكان ياسمين؟ اللي يعرف يقول وينفد بجلده ويستلم جايزته. خليك معاهم يا مهيطة وداع الزمن وارجع لك، وارجع لهم وانا حاسبهم الا اذا عرفت هي فين. همتك معاهم يا مهيطة. تبقى ياسمين هي ياسمين اللي نعرفها ونعرف ابوها وامها يا ناس. وايه اللي قلب عليها الغرباوي بالشكل ده؟ لانه ما قدرش عليها، لان ياسمين اكبر واقوى من كل اللي هو عايزه منها، لان ياسمين اكبر من كل كلام اتقال عنها وظلمها. الله، انت بتبصلي انا ليه بالشكل ده؟ انا مش عايز ابصلك خالص خالص. مين فيكم اللي هيتكلم؟ انا ما اعرفش حاجه يا مهيار. وانت يا استاذ جابر؟ انا برضو ما اعرفش مكانها، لكن لو حتى كنت اعرفه مش هقول لك عليه. وتتشنق يا استاذ جابر؟ قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. اقول لكم ايه، ياسمين ما حدش شافها ولا هيشوفها او يعرف مكانها. حتى لو اتقبض عليكم كلكم وانسجنتم واتشنقتم كلكم، ويا ويله يا ويله اللي يعرف مكانها ويقول عليه يا ويله. ايه ما هي اللي بيقول الكلام ده؟ استنيتكم تقولوه ما حدش قاله، قلت اقوله انا يا نورة. رجالة عصر الغرباوي جايين علينا، وبقول لكم كل اللي يعرف مكان ياسمين وما يدلش عليه وعليها هيتشنق. اشتروا حياتكم وسلامة ولادكم. ونقول كمان يعني ايه مش لاقينها يا نظوري؟ يعني ايه معرفتوش مكانها؟ هتروح فين يعني؟ احنا فتشنا البيوت وسألنا الصغير والكبير، دي حتى امها ما تعرفش هي فين. ايه يعني؟ الارض انشقت وبلعتها؟ اكيد هنعتر عليها. يبقى ما اشوفكش يا نظوري لو معاك ياسمين. هجيبها لك حية او ميتة. لا لا، انا عايزها حية يا نظوري، حية. ياسمين يا محبوب، احنا اولى بيها من اي مخلوق تاني. وفين هي ياسمين دلوقتي يا هنية؟ اكيد ياسمين موجودة في الحي، واكيد موجودة في بيت من بيوته، واكيد فيه اللي يعرف دلوقتي مكانها يا محفوظ يا ابو النيل. بيت محفوظ ابو النيل مفتوح لياسمين، وكان مفروض يكون هو البيت اللي تكون فيه دلوقتي. يمكن خافت تحملك مسؤولية هروبها من قصر الغرباوي ورفضها ترجع له. ياسمين مسؤولية الناس كلهم يا هنية، مسؤولية الكبير والصغير في الحي كله، وأي بيت تدخله ياسمين لازم يكون هو البيت اللي كلنا نحميه وندافع عنه ونموت عشانه. لو اتقبض على ياسمين وهي وسطينا يبقى ما نستحقش اننا نعيش. يبقى ما نستحقش نكون قدها ولا قد حبها يا هنية. يبقى لازم ندور عليها، لازم نعرف مكانها ونقف معاها ونمنع عنها عساكر ورجالة الغرباوي ونحميها منهم ونحشهم عنها. أمي حبيبتي حياتي وعمري كله، حضنيني حضنيني يا أمي حضنيني قوي. بنتي بنايق نور عيني ياسمين، زعلانة مني يما. قلقان عليك يا ضناي. غصب عني يما، ما اكتبش عليكي لما سمعت ان الغرباوي بعت رجالته وعساكره عشان يقبضوا عليا وياخدوني بالقوة وبالغصب عشان يرجعوني لقصره. شفت العساكر بسلاحهم بيجروا ويزعقوا زي الكلاب المسحورة، زي الابلسة والشياطين. اكتبش عليكي، خفت يما، خفت، غصب عني. حبيبتي يا بنتي، لكن لازم كنت تجيني، تيجي الأم ساعتها يا دنايا. خوفي عليكي منهم منعني أجيلك يا أم. ده أنا كنت كلتهم بسناني وسيحت دمهم وحشتهم عنك. معرفتش ساعتها أروح فين، فكرت أروح العينية ومحفوظة أبو النيل. لقيت عساكر الغرباوي، لقيتهم في سكتي، وقفت ومشيت وجريت، جريت وأنا حاسة برجالة الغرباوي بيقربوا مني. فجأة لقيت اللي بيشدني بيجري بيا بعيد عنهم. تعرفي مين هو ياما؟ ملاك من السما ربنا بعتهولك يا دنايا. مهيصة. مين؟ ايوه مهيصة ياما، مهيصة. وايه اللي يخلي شيطان زي ده يعمل اللي عمله ده؟ مهيصة مش شيطان ياما، لا شيطان ولا ملاك. مهيصة انسان كبير قوي، انسان بيعرف يحب وبيعرف ازاي يحب ويكون قد اللي بيحبه. انتي بتتكلمي عن مين؟ عن مهيصة ياما. تبقي غلطانة يا ياسمين. ولا عمري كنت صح، ده اللحظة اللي بكلمك فيها عني دلوقتي. ياسمين ما بعدتش عن الحي يا نضوري، واكيد اكيد موجودة دلوقتي في اي بيت من بيوته وعند واحد من سكانه مخبيها ومتسطر عليها بعيد عن عيونكم. احنا ما سبناش بيت الا وفتشناه يا كبير. يبقى تهد كل البيوت، تحرقها وتحرق اللي فيها، كل اللي فيها. فكرة مفيش كده. ولما تقيد النار وتولع وتحرقهم وتحرق بيوتهم وولادهم هتظهر ياسمين وهتخرج غصب عنها وعنهم. هيخرجوا كلهم يجرم زي الفران اللي بتهرب من النار والموت. وساعتها تقبضوا عليها وترجعوا بيها مهزومة وذليلة، تطلب مني العفو والرحمة. النار في كل البيوت، والموت والخراب والحرايق وراهم وقدامهم، إلا بيت واحد يا زعيم. ها؟ أني بيت؟ بيت محفوظ أبو النيل. وليه بيت محفوظ أبو النيل؟ لأن الناس في الحي اللي اتحرقت فيه بيوتهم هي ساعتها اللي هتحرقه. لانه البيت الوحيد اللي ما حرقهوش الغرباوي، ولانه خاين عميل بحهم واشترى روحه يا زعيم. وعشان بقى يقبض على ياسمين وترجع له، ناوي بقى الغرباوي يقيد النار في بيوت الحي كله، والناس بقى تختار يعني ما بين ياسمين ولا الحريق والنار. وادي ياسمين مع دموعها تقول هخرج، وتبكي الناس وتمنعها. يقيد غرباوي في ناره، يشعللها يولعها، ولا ترجع اليه ياسمين. النار بقى يتولع هناك. رجالة الغرباوي بيحرقوا البيوت اللي باول الزواج. فين ابو النيل؟ فين ياسمين؟ هرب ازاي ونهرب فين؟ لو ياسمين بتحبكم ولو بتستاهل حبكم وخوفكم عليها تخرج وتظهر وتسلم نفسها فورا وتنقذ حياتكم وحياة اولادكم وترحمكم الهم اللي انتوا فيه والنار اللي هتحرقكم وتحرق بيوتكم. طلبتم تغيير اسامينا غيرناها وخليتونا نمر واعداد وارقام ووافقنا، وعاوزين دلوقتي تحرقوا البيوت. احرقوها احرقوها، لكن بلاش ياسمين، سيبوها لنا، سيبوا لنا ياسمين. تبقى انت عارف مكانها. وحتى لو كان عارف مكانها نضوري، ايوه حتى لو كان جابر طيب يعرف مكان ياسمين، او كنت كمان تعرفه يا بنين. اوعى تنتظر انت او كبركم الغرباوي ان اي واحد مننا ممكن يكون معاكم وضد ياسمين، ان اي واحد مننا ومهما كان خوفه منكم ممكن يضحي بياسمين ويقدمها قربان لرضاكم. ياسمين هي اللي ضحت بيكم وهتتفرج عليكم انتوا وبيوتكم بتتحرقوا، النار بتولع في كل البيوت، في كل البيوت. لا لا لا يا نضوري. ياسمين؟ ايوه ياسمين، هزينا هو قدامك. امر عساكرك ورجالتك يقبضوا عليا ياخدوني لكبيرهم وكبيرك، مش ياسمين اللي تضحي باهلها وترضى لهم الموت والخراب عشان تضمن سلامتها. ياسمين درويش البنا قدامك اهي، اقبض عليها. انت ايه اللي جابك يا بنتي؟ ايه اللي جابك؟ وانتوا ناويين على ايه؟ ناويين تسكتوا؟ ناويين تسكتوا وتقفوا تتفرجوا؟ مستنيين ايه؟ ارموا المجنونه دي بعيد ولا احذفوها في النار. لا انا جايه معاكم. هاتوا ياسمين اقبضوا عليها. وانا اللي هقبض عليها. فكره انت تسكتي خالص. ياسمين وكانت على قد حب الناس وعشمهم، على قد مجروحة في غناهم، على قد صرخة أمل مشتاقة جمعاهم، على قد طعم حروف الدمع في كلامهم. الناس لقت بعضها، رجع لها نبضها، جمعت حروف رفضها في كلمتين اتنين، الأولى عن حسن والتانية عن ياسمين. يا حسن مين اللي لعيب؟ يا حسن يا حسن مين اللي بيعلمهم الكلام ده؟ دول هم اللي بيعلمونا نقول ايه ونغني لمين ونكون مع مين يا استاذ جابر. بيغنوا الحسن ابو علي وياسمين يا ابو النيل، بيشاورونا على الطريق اللي نبدا منه وبيدلونا على السكه اللي لازم نمشيها. يبقى نقول زيهم ونقول معاهم، لكن لو قلنا اللي بيقولوه لازم نكون قد مسؤوليتنا عنهم وقد حبهم لحسن وياسمين. هم اخبارهم ايه؟ عاملين ايه في اللي هم فيه؟ بيستنوكم وعايزين يسمعوا صوتكم ويشوفوكم ويحسوا بيكم جنبهم ومعاهم. عايزينكم يا ناس، عايزينكم. عند الغرباوي؟ عنده وقصاده وقدامه حوالين منه. ولو روحنا نروح كلنا ونروح بأسامينا. طبعا يا طيب. تسلم تسلم يا ابو النيل تسلم. ايوه يا حسن، رايحه البنت، رايحه لياسمين. وانت هتروحي لها فين بس يا ام ياسمين؟ هروح لها القصر اللي سجنها فيه الغرباوي. وهتروحي لها لوحدك يا ام ياسمين؟ امال يعني هتحايل عليكم تيجوا معايا؟ هخصب عليكم واقول يمين يجي معايا؟ طب مش نعرف الاول بس هنعمل ايه ولا هنقول ايه؟ انا بقى عارفه هعمل ايه وهقول ايه. مش جاهز الغرباوي يقل عقله ويقبض عليكي؟ مش بعيد يسجنك انت كمان. استني لما ندبر امورنا. استنى لحد ما تروح مني بنتي، استنى لحد ما تفكروا وتدبروا اموركم وتكون بنتي ياسمين بتموت لوحدها في سجن الغرباوي. استنى انتم، لكن انا ما استناش، ما اقدرش استنى. دي بنتي انا بنتي. استني مريم. ما جيتوش مش حق. Thank you. انت عملت كتير عشاني يا مهياطة. قصدي يا مكرم. انا ما عملتش حاجة خالص يا ياسمين. اللي لازم يتعمل انا لسه ما عملتوش لحد دلوقتي. عملت كل اللي تقدر عليه يا ياسمين. عشانك. عشاني انا. عشانك وعشان حسن ابو علي انا اقدر اعمل اكتر كتير يا ياسمين، وناوي اعمله. قد ايه كنت ظلمك، وقد ايه كنت بستنى وبحلم بالفرصة اللي تخليني ادي غلاوة ياسمين عندي. الناس اللي في الحي لازم تعرف مين هو مهيصة. كفاية عليا قوي ياسمين هي اللي تعرفني. انا مش بس عرفتك، انا انت لازم ترفضي وللنهاية كل محاولات الغرباوي. عايز يطلب ايدي من حسن ابو علي. عايز يقتله. ويقتلني انا كمان. ما تخافيش على حسن. غرباوي. وانا مش خايف عليكي منه يا ياسمين. تنوي على ايه بالظبط؟ ناوي احب نفسي واتصالح مع روحي. وتكون مكرم. ويا ريت اقدر. انا عايزك تقدر. حد يروح معاها القصر الغرباوي تطمن على بنتها وتسأل عليها وتكون جنبها. ومحدش يقدر يلومها يا هنية. لكن بتلوم علينا كلنا يا محفوظ. يمكن اتأخرنا. ولوين نتأخر لحد امتى؟ مش هنتأخر اكتر من كده. يبقى نلحق ومياسمين ونروح معاها قصر الغرباوي. الناس كلها يا هنية مستعدة تروحوا من دلوقتي القصر الغرباوي. الناس كل الناس بدأت تقول لا. بدأ صوتها يعلى ويعلى وهي بتعلن رفضها، وهي بتعترض وبتحتج وبترفض القوانين اللي فرضت عليها تغير أسميها وتبقى أرقام. القوانين اللي فرضت عليهم يتفرجوا على روحهم وهي بتتسرق منهم. القوانين اللي فرضت عليهم إنهم يتفرجوا على أولادهم وهم بيتسجنوا ويترموا بالرصاص ولا حتى بيتعلقوا في المشانق. القوانين اللي فرضت عليهم يقطعونا ويخصمونا ولا يردوا حتى كلامنا. النهاردة بيكرهوا أرقامهم وبيكرهوا اللي رقمهم وسخطهم عرايس وقرود. اللي عايز يقتل حسن ويقتل ياسمين، يقتل الطهر والبراءة في حياتهم، يقتل الحلم اللي عشان ما يتفسر لازم يعيش حسن وتعيش ياسمين. يبقى لازم نكون قد حلمنا يا محفوظ. ولو قدرنا نكون قد أحلامنا هنقدر نكون هانية. فين هو؟ مع الحراس بينتظر امرك يا كبير. هاتوه. حسن ابو علي يا زعيم. حسن. ياسمين استنى عندك. اوعى توافق يا حسن، اوعى تقبل، اوعى خوفك على ياسمين يمنعك تقول لا او يمنعك ترفض. وهو انت كمان يكون حسن نقطه ضعفك اللي تخليكي تقبلي اللي عايز يفرضه عليك الغرباوي. لو رفضت هيقتلك. ولو وافقتي هتقتليني. تعرف انت هنا ليه دلوقتي يا حسن؟ ليه يا غرباوي؟ عشان اطلب ايدها منك. وعايزني اوافق عشان تعيش. ولو قلت لا ورفضت هقتلك. لا، حسن يرفض او يقبل انا مش هغير رايي، مش هكون واحده تانية غير ياسمين. وانا برفض بقى تطلبني من حسن او من خلف او من حتى امي. عايز تطلب ايدي اطلبني من ياسمين. ياسمين اللي بترفضني واللي لا يمكن توافق عليك او تقبلك. يبقى بتضحي بيه. بتساعدني اموت وانا برفضك. يا تكون ياسمين للكبير غرباوي يا ما تكونش انت خالص. ولو عايزان اقتله اقتلني يا غرباوي، اقتلني. تتفرجوا على ايه ومشغولين بايه وبمين؟ مستنيين محفوظ ابو النيل يستجاب. ونستناه ليه؟ ما نروح له احنا يا ناس. صبرنا الكتير قوي يا طيب. وابو النيل مش هيتاخر اكتر من كده. لو اتاخرنا الغرباوي مش هيتاخر وهينفذ حكم الاعدام في ميعاده. ويترمي حسن ابو علي بالرصاص ويموت قدام عينينا. يبقى ما نتاخرش عن حسن وما نديش الفرصه للغرباوي يفسر حلم الشيطان ويقتلنا ويحكم علينا كلنا بالهوان والذل والعار والموت. هيقتل مين ولا مين يا ابو النيل؟ ما هو لو قتل حسن يبقى هيقتل كل واحد منكم، كل واحد مننا هيقتلني ويقتلك ويقتل ياسمين، او يفرض علينا نعيش في دنيا بترفضنا وحياه اكرم واشرف منها الموت. يبقى ما نستناش اكتر من كده. وهنبدا من فين وازاي؟ من هنا وبسم الله والله اكبر. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. قدام بيتك يا منير حيلفص حكم الاعدام في حسن ابو علي، قدامك وقدام بيتك عايز يحكم عليك بالموت في نفس اللحظه اللي بينقتل فيها حسن ابو علي، عشان ينتهي ابو النيل ويتخنق صوته ويعيش بعار هزيمته وانكساره. يبقى كل الناس لازم تحضر وتقول وتصرخ وترفض وتتحدى وتختار تعيش ويعيش حسن أو يموت ويموتوا كلهم، والمهم يكونوا قد اختيارهم يا هنية وقد حلم كل حسن وكل اسمي أولادهم وافترخهم. وبكل كلمة حق وبحق كل أداة يا هنية. اوعى كده من قدامي منك لو انا جاي لبنتي ياسمين. ياسمين رجع لأمك ياسمين. ياسمين ايه اللي بيحصل ده؟ ايه في ايه؟ ياسمين بنتي فين يا جدعان؟ ياسمين بنتك انتي؟ ايوه بنتي، جاي اخدها وارجع بيها غصب عنكم وعن كبيركم. بنتك مقبوض عليها. يبقى مقبوض عليا انا كمان. انت تمشي من هنا. مش همشي من هنا الا بياسمين معايا. طلعوها برا. ابعدوا يا بنت. حرام عليكم. طلعوها. حرام عليكم. حرام عليكم. حرام. حرام. انت هو. اوعى كده منك لو. الا دي. الا دي. خلاص انت. امي. امي. خليك بعيد. بعيد ايه؟ دي امي. امي. وياخد خلف امه يبعدها بعيد عنهم، لا خاف ولا همه ولا اختشى منهم. امه تبص اليه وايدها ماسكه ايديه ودموع رضا في عينيها ودموع ندم في عينيه، وعاود معاها الحي وجد الجميع واقفين مع بعض متوعدين، يا يموتوا يا يعيشوا ويعيش ويرجع حسن وتعود لهم ياسمين. ما تقولش حاجه يا حسن. اللي ناوي تعمله ده هيعرضك للخطر يا مهيصه. قصدك للموت يا حسن؟ لو عرفوا انك هربتني هيقتلوك. ولو ما خرجتش ودلوقتي من السجن يبقى بناقص عيش. انا انت لازم تخرج من السجن ولازم تحرم غرباوي يقتلك، لانك لو اتقتلت حاجات كتيرة هتموت يا حسن يا ابو علي. انت ممكن تموت. ما تشغلش روحك بيا. ويلا يا حسن الوقت ضيق والغرباوي بيستعجل يقتلك ويخلص منك وينفذ حكم الاعدام. يلا يا حسن. يلا يا ابو علي. يبقى خليل افندي الفوال يجي معايا. خلي خليل افندي دلوقتي يا حسن. يا انا وهو نخرج يا اما. لا لا يا حسن، اسمع كلام مهياصه يا ابو علي واهرب وابعد بعيد عن هنا واسيبك لوحدك. انا مش لوحدي يا ابني، انا معاير اللي يغفل ولا ينام رب العرش العظيم، انا متونس بيه وبذكره. رب معايا يا حسن. يبقى كل واحد ازاي؟ ازاي بقى يا ابو علي؟ عم خليل يا فواز. روح يا حسن، اخرج من هنا يا ابني، انا خلاص كبرت ومش مطلوب مني اكون حسن ابو علي، لكن انت مطلوب منك ياما، مطلوب منك كتير. انت الناس في الحي مستنيينك ومن حقهم يطلبوا منك اللي انت تقدر عليه. يلا يا حسن، يلا يا ابني. ايدك يا حسن يا ابو علي. عم خليل يا فوال، لا اله الا الله، محمد رسول الله. بقولك ايه، عساكر الغرباوي جاني ياخدوك. تعال يا حسن. لا لا، تعال من هنا، دول قربوا علينا وشافونا. شايف الباب ده؟ اطلع منه، واللي قلتلك عليه اعمله. يلا يلا ما. وانت ما يصب، امشي انت، امشي، اجري يا حسن، اجري. افتحوا النار عليهم، اضربوهم قبل ما يهربوا، اوعوا يفيدوا منكم ومن رصاصكم، اقتلوهم. مين؟ ما يفع؟ حسن هرب من سجنكم، حسن ابو علي فلت منكم ومن رصاصكم وحيعيش. وانت مت مت. انا يمكن ما عرفتش عايش صح، لكن عرفت اموت صح يا ناضوري. عشت ومت مهيتا. لا، اللي مات وحيموت هو مهيتا، عشان يعيش، عشان يتولد ويعيش مكرم الغيطاني. اهم جايين علينا بعساكرهم وبنادقهم. الغرباوي في كل غروره جاي يتفرج على حسن ابو علي وهو بيترمي بالرصاص. ربنا هينجيه، ربنا هينجيه. مستحيل تبقى الناس دي كلها موجوده ويقدر غرباوي عليهم. المستحيل في وجودهم وبكل الحب والايمان في قلوبهم يتنفذ حكم الاعدام في ابنهم واخوهم حسن ابو علي. وهو فين حسن يا محمود؟ لما يفتشوه واحضنه. الغرباوي منتظر حضوري مع الحراس عشان يبدا امره بتنفيذ حكم الاعدام. والناس هتستنى لحد امتى؟ الناس وفي الوقت المناسب هتتحرك يا هنيه، ما تخافيش عليهم، لانهم فجاه هيتحركوا وهينفجروا وهيقولوا كلمتهم، لانهم اختاروا يكونوا، اختاروا ينتصروا لروحهم ولتاريخهم ولاحلامهم. وفين ياسمين؟ انا مش شايفه ياسمين. فين بنتي ياسمين؟ هناك ياسمين اهي، قلبي معاكي ومعاها يا ام ياسمين. غرباوي ماسكها من ايدها. ياسمين يمين يا خديجه، ياسمين يمين يوصلني لبنتي. ياسمين ياسمين. مصيبة يا كبير، مصيبة. فين حسن يا ناضوري؟ فين هو؟ حسن فين هو يا ناضوري؟ هرب. بتقول ايه؟ حسن ابو علي هرب يا كبير، هرب. مش قلت لك يا غرباوي، مش قلت لك حسن ابو علي انت ما تعرفوش؟ كنت عايز تقتله. ها؟ دلوقتي بقى هو اللي ممكن يقتلك، وهيقتلك بالغيظ والخيبة والفشل والخوف. يا ويلك منه، يا ويلك منه يا غرباوي، يا ويلك من حسن ومن الناس اللي منهم حسن. الفرقة لسه ما انتهتش يا ياسمين، لسه ما انتهتش. هتنتهي عشان انت هتنتهي. شايف الولاد الصغيرين دول يا ناضوري؟ شايفهم يا كبير. هاتهم. ايه؟ ناوي تنتقم منهم؟ تصفي حسابك مع الاطفال الصغيرين؟ ابعدوا ابعدوا يا ولاد، اهموه، دفعوا عنهم. حسن هرب، حسن حر، حسن هيكون معاكم، حسن وصيكم. ياسمين اهي قدامكم، ممكن اقتلها، اشنوها، ارميها بالرصاص، لكن والاخر مرة حخيركم لوازم ياسمين او ارمي اطفالكم للكلاب المسحورة تنهش لحمهم وتفترسهم، ولادكم واطفالكم ولا ياسمين. الكلام ده كلام خايفين يا غرباوي، والخوف خلاك جبان. ارموا الولاد للكلاب. لا لا يا غرباوي، انا عندي كلام تاني، انا مستعدة واثق على جواز منك ودلوقتي حالا، بس شرط واحد. اللي هو ايه؟ تطلبني ودلوقتي، تطلب ايدي من اهلي، من ناسي، من الناس دول كلهم، ولو قالوا اه انا هقولها وهرجع معاك القصر واقول لك. وانا هنفذ شرطك وهطلبك منهم. قلتوا ايه؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. انشغل غرباوي بالناس وتهزت ايده وسابني، جريت وهربت ورميت روحي في وسط الناس. حسيت ان انا اقوى بيهم الف مره من كل غرباوي. البنات بقوا كلهم ياسمين، بس ياسمين درويش البنا هي انا بس يا حسن. وحسن ملوش بياسمين واحده بس، حسن ابو علي. هو حسن ابو علي وبس. اوعى الياسمين يا حسن حبيبتي. الحمد لله يا هنيه. المشوار كان طويل يا محفوظ، ولسه ما انتهاش يا هنيه. وحينتهي امتى يا بني؟ عشان ينتهي يا طيبه يا اصيله يبقى لازم نبدا، ومن دلوقت. من دلوقت؟ من دلوقت ومن هنا نبدا، واول نهايه الليل هي بدايه الصبح يا هنيه. واللي بقى يسال امتى وكيف وازاي القصه راح تكمل، في ناس تقول انتهت وناس تقول راح تبدا. والقول بقى الاصدق، اول نهايه الليل هي بدايه صبح احلى كتير واجمل. وعلى العموم لو كان بقى مقسوم نتلاقى سوا وفي يوم، الأحلى فيه إحنا، إحنا بأسامينا وبذات ملامحنا. وسلام بأحلى ختام، ونقول نفوتكم بخير. يحكى أن قام بالأداء مبروك عبد العزيز في دور محفوظ أبو النيل، يسرية أحمد هنية، بهي الدين فرحات الناضوري، كريمان عطية جليلة، أمين بدوي خليل الفوال، بالاشتراك مع أشجان في دور ياسمين. إبراهيم الملاح قطب الغرباوي، سعيد عبد النعيم مهيصة، عزة الإمام جابر الطيب، ياسر عبد العزيز حسن أبو علي، محمد يحيى خلف، فاتن رجب نورة، مع وائل السعيد السيد حافظ، والأطفال ياسمين القفاش كريم السيد ومهند مختار. الهندسة الإذاعية محمد عبد السلام، جمال أحمد، وإيمان إبراهيم. الراوية أحمد أبو العنين، والمخرج المساعد آمال صادق. يحكى أن كمال عبد العزيز فيفيان محمود،